تفسير الآية الخامسة والثلاثين من سورة البقرة. يقول تعالى: وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. بعض الأخلاقيات التي تستفاد من هذه الآية الكريمة، برجاء مراجعة ما كتب عن هذه الأخلاقيات في الآية الثلاثين، فهي بالمثل. ومعنى قوله تعالى: وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة، أي وبعد أن أمرنا الملائكة بالسجود لآدم زدناه على هذا التكريم والتعظيم تكريما وفضلا كبيرا، بأن قلنا له: يا آدم اسكن أنت وزوجك حواء الجنة، أي اتخذها مكانا للسكن وللاستقرار وللأمن. والجنة هي كل بستان ذي شجر كثير كثيف يظلل ما تحته ويستره من الجن، وهو ستر الشيء فلا يرى، وفيها كل مفيد مسعد مما يؤكل ويشرب وينتفع به، ومساكن طيبة وأنهار. وهذه الجنة لم يحددها الله تعالى، فقد تكون جنة الآخرة المعدة للمحسنين، والتي فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على عقل بشر، أو مكانا طيبا كالجنة على الأرض. وقلنا لهما: كلا منها أكلا رغدا، أي هنيئا طيبا وافرا واسعا، حسب ما تشاءان من أي مكان ومن أي ثمر تريدان. لكن هناك شجرة معينة لا تقرباها وابتعدا عنها تماما ولا تأكلا منها، فإن أكلتما فستكونا بذلك من الظالمين، أي العاصين لله المعتدين على وصاياه بمخالفتها، الذين يظلمون أنفسهم ومن حولهم بأن يتعسوها ويتعسوهم في دنياهم وأخراهم بمخالفاتهم لربهم وفعلهم الشرور والمفاسد والأضرار. إن من حكم منعهما أن يعلما ويتذكرا دائما ولا ينسيا أن في حياتهما الدنيوية المستقبلية كل ما فيها مما هو مفيد مسعد يكون مباحا لهما ويتمتعون به هما وذريتهما بصورة فيها رغد، أي عيش هنيء طيب وافر واسع. لكن هناك أمورا قليلة ممنوعة لا تباح لضررها ولتعاستها على البشر، من ابتعد عنها ولم يقترب منها ولم يفعلها سعد في دنياه وأخراه، ومن فعلها تعس فيهما على قدر فعله. فالله تعالى رحمة منه ببني آدم لم يشأ أن يبدأ أبوهم آدم حياته في الأرض على أساس نظري، لأن هناك فرقا بين الكلام النظري والتجربة العملية، فأبقاه لفترة في مكان كالجنة للتدريب العملي على فعل الخير المفيد المسعد وترك الشر المضر المتعس. ولا وهذا هو أصل دين الإسلام، أي ليتدرب على العمل بأخلاق الإسلام ليسعد بذلك تمام السعادة في حياته الدنيا ثم حياته الآخرة.